تدري من بعضهم ما يعطي الاسم الصحيح عند العقد؟ ما يعطي الاسم الصحيح، يعني هذا يوجد من بعض من يذهب لأجل الزواج يخدع ويغش بمثل هذه الطريقة، وأيضا أولياء المرأة يحصل من الناس. لكن من الطرائف وإن كانت محزنة ومقلقة لكنها طريفة، ممكن تذكر للعبرة. شخص ذهب وتزوج ورجع إلى بلده، ثم رجع إلى مرة ثانية فقال حارس أو حارسة ما أدري، قالوا إنها ذهبت مع زوجها، ذهبت مع زوجها، فرجع ما كأنه سمع كلام، ثم اتصل عليهم بالتليفون وقال أنا قادم في اليوم الفلاني وبمر لكم، علشان ما يهنجي زوج ولا غيره. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. جاء إليهم مستعدين، البنت مستعدة جاهزة وأهلها موجودون، وقال لهم إن هذا البيت قديم وأخشى من سقوطه عليكم، ودي لو تستخرجون تصريح بنا بعمره لكم من جديد. أدوار بعد طلعوا له تصريح بنا، قال كم يهدم؟ قالوا كذا، أعطاهم المبلغ وهدموه. يوم هدموه قال هذه ورقة الطلاق، مع السلامة. ها؟ الله المستعان. يعني التلاعب بالأعراض مثل هذه الطريقة والله شيء يعني محزن مقلق، يعني مسلم يعني يوقع نفسه في مثل هذا الحرج، إشكال كبير. مع الأسف أن من يذهب إلى هناك بعض من يتصل إلى طلب العلم. الله المستعان. هنا أقول البلد الذي يكثر فيه التلاعب صار خلاص عارفوه، وإذا عرف ولو لم يكن بتصريح، لم يكن بعادة ولا عرف، خلاص سمت. يعني إذا كان يسير ما يناسب، عرف أنه الزواج مع الاستمرار بكذا ألف وهذا بثمن بخس، يعرف أنه مثل قيمة المتعة، قرائن تدل على المراد بلا شك. إيه رزاعي الأوزاعي، ورواية في مذهب حنابل، رواية عند حنابل شرع إلى شارح حزاد سهر الله شرع إلى حتى شبابكم أنتم ولا اللي يجونكم؟ يكون بنية الطلب كل حال، سواء كان وافد ولا من أهل البلد ولا لعب لعب. قال ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه حدث، هذا هو المتعة، لم ينعقد النكاح، ويكون تكون المعاشرة زنا، سموها لها تكون المعاشرة زنا. قال عمر رضي الله عنه لا أوتى بناكح المتعة إلا جلدته الحد. وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله، هذا هو محلل، إذا تزوج بنية التحليل يحلها لزوجها الأول إنه إذا طلقها طلاقا بائنا لا بد أن تنكح زوجا غيره حتى تعود إليه. فإذا تزوجها بهذه النية صار محللا وجاء لعنه وجاء تسميته بالتيس المستعار. وعلى كل حال هذا لا يجوز ولا تحل به المرأة ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. من الذي لا يعلم؟ يعني حتى لو علمت المرأة أو الزوج الأول أوليها يحرم عليها ولا تحل. ها؟ هم ما عليه حب ما عليه حب لا ما تحل. إذا كانوا متواطئين على ذلك ما تحل. تحل الثاني إيه معروف اللي ما عنده علم تحله والتحريم عليه. شو والحيلة من المرأة واحدة لا من الزوج ولا من الولي ولا من الزوج الأول ولا من الثاني. الزوج المرأة العادية المرأة عادية إذا نغصت على زوجها من أجل الفراق. وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوجها لزوج كان قبله وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة فالنكاح فاسد. فالمحرم لا ينكح ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح. يجوز أن يعقد لنفسه ولا لغيره لا يتزوج ولا يزوج. بمسألة حديث ميمونة فيها حديث ابن عباس في البخاري أنه تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو محرم من حديث ابن عباس ومن حديثها هي أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. وكذلك من حديث أبي رافع وكان السفير بينهم والواسطة بينهم. ولا شك أن أدرى بما حصل له ومن عباس في ذلك الوقت كان صغير. وعلى كل حال من حيث الصناعة الحديث لا مطعن في حديث ابن عباس إلى ابن عباس صحيح وعلى شرط الصحيح على شرط الصحيحين لأنه متفق عليه لكن الوهم فيه من ابن عباس. صحيح إلى ابن عباس فالوهم فيه من ابن عباس. الصواب أنه تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو حلال. تزوجها دخل بها بسرف وماتت بسرف. هو صحيح إلى ابن عباس بس ابن عباس وهم وهم. من أحرم إذا دخل في الإحرام أو دخل في الحرام مثل من أظلم دخل في الظلام وأنجد دخل في نجد بس على بعد وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا هذه العيوب التي يفسخ بها النكاح سواء كانت من بالزوج أو بالزوجة. منه ما هو مختص بالرجل ومنها ما هو مختص بالمرأة ومنها ما هو مشترك. وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا هذا مشترك قد يكون الزوج مجنون وقد تكون الزوجة مجنونة، فهذا يفسخ به النكاح. أو جذاما، ها؟ الجنون المطبق لا إشكال فيه، وما عداه بقدره. هل يلحق بالوضع؟ هل يلحق بالوضع بحيث لا يحل إلا بالتحلل الثاني، أو يلحق بالمحظورات الأخرى فيحل بالتحلل الأول ويترتب على ذلك تنفيس كبير؟ من بعض الناس يبطل طوافه، يبطل طوافه، أو امرأة تطوف، بنت تطوف في حائض وتخفي على أهلها، ثم يرجعون إلى بلدهم على أن الحج انتهى ويتزوج أو تتزوج، وقد تحللوا التحلل الأول، على القول بأنه في حكم الوضع لأنه من دواعيه ومقدماته، لا بد من أن يكمل حجه ثم يعقد من جديد، يكون العقد عقد. وإذا قلنا أن العقد مثل بقية المحظورات، وأن إبطال الحج بالوضع فقط، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. جنونا أو جذاما، جذام مرض تتآكل معه الأطراف تسقط، أو برصا والبياض الذي يوجد في الجلد، أو كانت المرأة رثقاء فرج مغلق، أو قرناء فيها ما يمنع في فرجها ما يمنع من ولوج الذكر ويمنع من الاستمتاع بها، أو عفلاء أو فتقاء، كلها موانع من الوضع. إذا وجد ما يمنع من الوضع الذي هو المقصود الأعظم من النكاح، فالزوج له الخيار، له البسخ. لكن إن قال أنا أرتضيها على هذا العيب، نعم، فالأمر لا يعدوه. وين؟ قبل ما خلص سقط خيار. أو الرجل مجبوبا، نعم، شو من هذه العيوب؟ أو الجنون مثلا، كان مرض يمنع من الحكم المرتب على النكاح، هذا شكل كثير من وقت علمه، من وقت علمه. أو الرجل مجبوبا، مجبوع مقطوع الذكر، العمى، جاءوا بالمرأة لابسة العدسات وجلست، أو جاء بالرجل وجلس ما يظهر في شيء، أعمى ولا عمياء، والنظر وقته يسير جدا. يفسخ ولا ما يفسخ العمى؟ ويبيش الكلام هذا، ويبيش الكلام هذا. العيب انه في مختصر خليل ان العمى لا يعد عيب، لا يعد عيب يفسخ به. يقول يجوز كتم العمى عن الخاطب، يجوز كتم العمى عن الخاطب. وانت لا نظرت الى ان العمى ما يعوق عن مصالح الدين، وأن الكثير من أئمة الإسلام بعضهم يعتبره ميزة. تفرغ لطلب العلم ويكون ذهنه محصور ومستمع لما هو بصدده، ويعوض بأمور أخرى قوة الحافظة وغيرها، يعتبر ميزة. لكن مع ذلك لا بد من بيان، وإن كان ميزة إلا أنه عيب. عمى، عمى من بعض الناس ما ينظر إلى علم ولا غيره، يقول هذا عالة علينا، متكسب ولا شو بيسوي؟ بغى يطلع مسكيته إلى الباب، ولا بغى توديه ولا تجيبه، ولا المرأة شو أنت بتخدم الزوجة يعني؟ يقول ويجوز كتم العمى على الخاطب إلا أن تكون عذيطة. ها؟ قل فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح. بغض النظر الشديد المهم انه يدبر نفسه عند قصدي، هل يجب اخبار المراه به اذا كان الرجل او العكس؟ جاءني شخص مهرب قبل 10 سنين واكثر، يقول رحت خطبت ورحت اشوف في الرؤيه لكني ما اغضيت، لأنه من جلس إليهن قام ما أغمض عينيه. وش السبب؟ لأن في جفنيه برص ما علموا به. يجب التخبير، لا لابد من إخباره. فلمن وجد ذلك منهما يعني من الزوجين بصاحبه الخيار في فسخ النكاح، وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر. إذا فسخ قبل المسيس فلا مهر، وإن كان بعده وادعى أنه ما علم، إن كان بعده بعد الدخول والمسيس وادعى أنه ما علم وحلف، ما تقبل دعواه إلا يمينه، كان له أن يفسخ عليه المهر، كان يفسخ عليه المهر يرجع به على من غره، يرجع به على من غره. طيب الذي غره ولي المرأة أبوه، ها يرجع عليه، والمهر تستحقه المرأة بما استحل من فرجه، من غير ما لها شيء كانت هي، ها ما لها شيء، لأن الموجب المقتضي مع المانع موردهما واحد. ها؟ شو بيسأل يا عمي ولا ما يفهم؟ الأصل الإبصار، الأصل الإبصار.

إذا كان معتق معسرا، وإلا لو كان موسرا ألزم بترك الباب. فإن اختارت المقامة معه قبل الدخول أو بعده، إن اختارت المقامة معه مع العبد قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد. لماذا كان المهر للسيد؟ لأن العقد حصل لما كانت في ملكه، لأن العقد حصل كانت في ملكه. فالمهر للسيد، فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر، لأن إبطال العقد كان بسببها أو من جهتها. إن كانت هي التي اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن اختارته بعد الدخول اختارت الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد. ماذا لا يقال أن الفراق جاء من قبله فلا مهر أيضا؟ يقول فإن اختارت المقام، يعني اختارت الفسخ الأول، اختارت المقام معه، فإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد. وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر، لأن ما تستحق شيء، المهر يثبت الدخول ولا دخول، ولا استحل شيء من فرجها، والفرقة جاءت من قبلها، ما استحق شيء. فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد، لأنه يعني ثبت المهر بالدخول، لكن هي التي اختارت والفسخ جاء من قبلها. أي وإن اختارته بعد الدخول لأنه ثبت العقد وما ترتب عليه أثناء كونها أمة، وما لا شك أن الأمة لا تملك، فما يملك للسيد. لكن هو المسكين ذا اللي دفع المهر وألزم بالطلاق بمجرد أنها صارت حرة، ما ذنبه؟ هو السيد اللي قرر المؤلف للسيد، لأنه عقد عليها ووطئت وهي في ملكه. لا، هي المسألة كون اختارت، وإن اختارته الضمير يعود على من؟ على الفسخ أو على البقاء مع الزوج مع العبد؟ اختارت الفسخ من جهتها. إيه، لا المسألة مشكلة، لا بتراجع. شو الشرح؟ لأن وين اختارته، اختارت هذا الزوج، لكن ما يقال بعد الدخول. إذا عتقه وصيه. وبهذه الصورة يكون حكم ما فيه، أو أن الزوج متضرر على كل حال، يعني بفارق الزوجة هو يأخذ من المهر، والفراق من قبلها ومن قبل سيدها. ها؟ هو معروف أن وجه الإشكال أن الفراق بسببها، بسبب السيد، لكن هي اللي اختارت هذا الفراق، والزوج متضرر على كل حال، يدفع مهر ويفارق ولا يد له في ذلك، كيف يكون المهر عليه المهر ويكون للسيد؟ والمغني ها وش يقول؟ كان للسيد، لكن هو بالسيد متسبب في هذا الفراق، واختارت أيضا هذا الفراق. إذا لا تناجم بين العتق والنسب، السيد لا يحكم، لا تناجم بين، لا يلزم من العتق والنسب. إذا تسببت النسب والمهر ليس لها بحيث تحرم منه لأنه بسببها، شو يقول الشيخ؟ أحدكم تفضل. إلا أن صارت حرة، لأن صارت حرة فالواجب لها مهر المثل. كمن طلقت قبل الدخول، كمن طلقت وسمي مهرها قبل الدخول، لها النصف. هذا ما في إشكال إذا كان قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول ما في إشكال، لكن بعده. لكن الزوج لا، السيد هل يتضرر بالدخول أو عدمه؟ هو أعتق أن ترجع إليه، وما في إلا أنه باعتبار أنه ثبت المهر بالدخول، ثبت المهر بالدخول. إيه لكن قبل الدخول ما في، الأصل أنه بعد الدخول لها، باعتبار أنها لا تملك يرجع لسيدها، لكن يبقى أن الزوج متضرر على كل حال. ما في قول ثاني؟ شبون إلا هذا قبل الدخول كالمطلقة قبل الدخول، لكن الإشكال فيما إذا طلقها بعد الدخول الزوج المسكين تبي تأخذ قهرا منه، وبيأخذ منه المهر ويعطى السيد المتسبب في الفراق، وهي المباشرة للفراق. بس ما يجمع أكثر من ضرر، ها؟ ها؟ هي اللي قبلته أحد ألزمها به؟ الضرر، هذه هي قبيلته، وما حصل منه أي فعل، مسكين على حاله، على حاله ما تغير من حاله شيء. طيب وسيد الطلاب إذا ما يجاب له امرأة تشتغل في بيته مع زوجها ويدفع مهر وتوخذ منه نفس الشيء، وضرر على سيده، ترى جهة ثانية وانتفاع لجهة ثانية، والغنم مع الغرم، انتهى كلام المغني. شو شو يقول؟ إذا ثاني زرك شيء لأن ما في إشكال، ضرر جهة واحدة، هي الجهة الأخرى المنتفعة هي المتسببة. بلى في الغنم ولا في الغرم؟ هذا غنم. لا، ما هو الكلام الزوج المتسبب، المتسبب السيد في عتاقها، المتسبب في الفراق هو السيد لأنه اعتقها فملكت هذا الحق، وهي باشرت الفراق لأن اختارته. لكن هذا اللي اختارت في هذه الصورة حصل. نعم. لكن ما يجي الترغيب على حساب جهة أخرى، هو ثبت بالدخول. طيب إلى من؟ يعني عليها هي، ما قال ما قالوا هذا، ها؟ ما يرى مستعملها مدة طويلة، يعني ما رجعت المهر عليه. أجل قصة طويلة. مثل بس خلع قال حصل الزوج ولا يحتاج ولا يسحق شيء، رأى فراش له أخذت قهرا منه، يقول باب خيار الأمة تحت العبد، يعني إذا عتقت. وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح قول من قال إن الزوجة بريرة كان عبدا، والمرجح كما هو معلوم ترجم في أوائل النكاح بحديث عائشة في قصة بريرة باب الحرة تحت العبد،